بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، انتهينا في الكلام على علوم القرآن إلى المبحث الثالث من مباحث الكتاب الذي يتكلم عن الوحي، عن الوحي. وذكرنا في المرة السابقة أنه لعله كان من الأنسب أنه يتكلم على الوحي وبعدين يتكلم على أنواعه اللي هي القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، ولكن نظرا لأن العلم مع موسوم بعلم علوم القرآن فقدم الكلام على القرآن والفروق بينه وبين سائر أنواع الوحي من الحديث القدسي والحديث النبوي. يعود هنا للكلام على الوحي، يقول إمكانية الوحي ووقوعه، أنه يعني يريد أن يذكر الدليل العقلي على أن الوحي ممكن ابتداء، ومن وبعدين نتكلم على ثبوته. يقول ازدهرت الحياة العلمية وبددت أشعتها كل ريبة كانت تساور الناس إلى عهد قريب فيما وراء المادة من روح، وآمن العلم المادي الذي وضع جل الكائنات تحت التجربة والاختبار بأن هناك عالما غيبيا وراء هذا العالم المشاهد. طبعا من ضمن ما ابتلي به الناس في هذه العصور مسألة العلم التجريبي، مسألة العلم التجريبي وإنكار كل ما عليه. لعلنا ذكرنا في غير هذه المناسبة أن قديما قبل أن ينشأ العلم التجريبي وعند أقوام لم يعرفوا نور الوحي أو أعرضوا عن نور الوحي، نشأت الفلسفة كإطار واسع جدا لكل العلوم. أناس يقعدوا في مدارس للفلسفة ليس معهم أي أدوات إلا عقولهم القاصرة، ولأن بعضهم كان أذكى من بعض فكان هي القضية كلها أنواع من استهلاك طاقة هذا العقل البشري في تحليل الظواهر الموجودة أمامه وفق عقولهم القاصرة. يتكلموا في كل حاجة من أول مسألة وجود الإنسان ووجود هذا الكون، وهل هناك بعث بعد الموت أم لا، ولو فيه هيبقى إزاي، بما يعرف في مسائل الإلهيات والغيبيات. يتكلموا في المادة وإيه تكوينها، وهل يمكن تحويل النحاس إلى ذهب أم لا مثلا، وهل أفضل طريقة للثروة نوزعها على الناس ولا اللي يشتغل يكسب، ولا طب لو قلنا كده نخلي الغني يعطف على الفقير، ولا هو ربنا عايزه فقير انت ليه تغنيه. كل دي كلام كان بيطرق في أروقة الفلسفة، ولذلك الفلسفة ده حاجة فضفاضة واسعة جدا بيتكلموا في كل حاجة في الدنيا، وإلى الآن ما زال تسمى درجة التخصص في أي علم من العلوم، ولو دكتوراه الفلسفة في الطب، دكتوراه الفلسفة في الهندسة وهكذا، بمعنى أن درجة الفلسفة دي درجة إنسان يستطيع أن يحلل ويناقش ويضع نظريات ويختبرها. لكن قديما كان الفلاسفة دول بيتكلموا في كل حاجة في الدنيا ووفق معطيات الموجودة قدامهم فقط وهكذا. طبعا يعني بدأ في أوروبا ينشأ نوع من التقدم في الأمور، اكتشاف بعض الآلات كالمجهر ونحو هذا، وصار في إمكانات معملية أثبتت خطأ معظم اللي الفلاسفة كانوا معتقدينه. يعني مثلا الفلاسفة كانوا معتقدين أن الدود اللي بيتكون في القمامة ده خلق نشأ من العدم، وكانوا بيرتبوا على ذلك أمور لا حصر لها من القضايا في قضايا الاعتقاد وقضايا الخلق وهكذا، لغاية ما جه دول بصوا بالمجهر لقوا ان بيبقى فيه رقات وبعدين بتنمو، وانه لا يعدو ان يكون نمو الكائن حي كان في مرحلة كمون إلى غير ذلك. فنشأ العلم التجريبي اللي بدأ ينازع الفلسفة عرشها. وكعادة الأوروبيين النفسية الأوروبية نفسية متطرفة بطبعها، يعني نادر جدا في أي باب من الأبواب أنك تلاقيهم ياخدوا خط وسط، يا اشتراكية يا رأسمالية يا فلسفة يا تجريب يا وهكذا. فبدأ النزاع بين العلوم التجريبية وبين الفلسفة، وانتهى بانتصار العلوم التجريبية، وان هم لما يعني اخذوا بالعلوم التجريبية تقدموا، يعني هم رفضوا الفلسفة ورفضوا الدين في وقت واحد ولجوا الى التجربة والالحاد، فاثار هي دي قوام الحضارة الغربية. طبعا المنهج التجريبي في العلوم الدنيوية لا اشكال فيه، وهم اخذوه عن المسلمين، ان هم لما جيهم يتعلموا ابتدأوا من حيث انتهى المسلمون، وان كان طبعا كالعادة يعني من الكذب والتدليس في التاريخ انهم حاولوا قدر الامكان نفي النسبة، يعني من اين ابتدأوا بالضبط. ويعني بالمناسبة يعني لعلك تنبهر جدا لما تلاقي الان في وسائل مواصلات حديثة جدا، في اجهزة طبية يعني حديثة فائقة الدقة وكذا وكذا، ولكن لو انت رجعت الى ان منذ قرنين من الزمان كان فين المسلمين وكان هم فين، تقول ان هم ما عملوش حاجة جديدة. يعني ان مثلا القواعد الحساب والجبر كانت المسلمين حطوها خلاص، والغرب ما اضافش اليها شيء يذكر الا تطور طبيعي جدا، ما حصلتش طفرة في العلوم ديت على ايدي الغرب. العلوم الطبية مثلا الى يومنا هذا عمليات مثلا استئصال الزائدة الدودية واستئصال الاورام، ومعظم هذه العمليات موصوفة في كتب اطباء المسلمين تجرى الى يومنا هذا بنفس الطريقة. يعني علم الجراحة مثلا المسلمين كانوا خلصوه تقريبا، وانه اللي اضيف في قرنين من الزمان على ايد الغرب شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، اذا ما اخذت في اعتبارك هو بادئ منين، وبادئ من نقطة يعني متقدمة جدا. ويعني لعل الطفرة الحقيقية اللي حصلت على ايديهم كان ما انعم الله به على الخلق من وجود البترول والصناعة المتطورة اللي بسرعة جدا نفذت النظريات ديت واوجدت الالات الحديثة، اللي هي كل آلة بتمكن من صنع اللي بعدها. يعني وجود مصانع دقيقة خليك تعمل آلات وتجربها وتكتشف الخطأ وتطور، وكل اللي حصل على أيدي الغرب هو تطوير لآلات، آلات الطب، آلات الصناعة، آلات المواصلات. يعني معظم التطويرات التي جاءت على أيديهم ليس في أصول العلم، استكمال طبيعي جدا لما ورثوه. على أي حال يعني كان الغرب بطبيعته المتطرفة تنكر للدين وتنكر لكل ما لا يخضع أن يدخل المعمل، وصدر الكلام ده عند المسلمين. طبعا المسلمين لا كان عندهم فلسفة أصلا، وكان عندهم علوم الدين مستقاة من الوحي، أمر يعني قطعي لا يحتاج إلى يعني أن يزاد فيها أو ينقص، وكان يعني من واقع ما نور الله به بصائرهم حتى في أمور الدنيا. كان المنهج التجريبي هو المنهج المعترف به عند علماء المسلمين اللي بيتكلموا في العلوم، علوم الحياة من طب وهندسة وفلك وغيرها. ولعل يعني كان أكثر العلوم اللي كان المسلمين يعني قطعوا فيها شوطا كبيرا علم الطب، لأن الشرع أرسى قواعده، يعني رغم أنه الشرع لم يأتي إلا لإصلاح أحوال الناس، ولكن يعني كان في إشارات للعلوم الدنيوية لعل أكثرها يتعلق بالطب، وهذه الأصول التي وضعت في الشرع مكنت أطباء المسلمين من أن يعني يطوروا هذا العلم. فإذا كان المسلمين كانش عندهم صراع بين الدين وبين العلم، ولا صراع بين الفلسفة وبين التجريب، كان عندهم توافق في الحياة كلها، رجوع لشرع الله تبارك وتعالى، وما أذن الله لهم فيه بأن يكتشفوه بأنفسهم كانوا بيخضعوا للتجربة، لأن هم يعني مما نور الله به بصائرهم أنهم لا يتكلمون فيما لا يعرفون. الفلاسفة دول أي مسألة تحط قدامه يخوض فيها. الإسلام يعني علم المسلم ألا يخوض فيما لا يعرف، ده كان أصول اللي خلت علماء التجريبيين العلماء العلوم الدنيوية المسلمين لا يتكلمون إلا بما يعرفون، وبالتالي ما اضطر إن هو أي مسألة عايز يشوفها يبحثها. هو لما يجي يتكلم في الطب قالوا مشرح، ما التشريح لا كانوا يعرفوه اللي في الغرب. لكن المسلم لما يجي لا يتكلم فيما لا يحسن، طب عايز يعرف الحاجات دي بتتم جوه الجسم ازاي، قالوا خلاص بدأوا يشرحوا في الحيوانات ونحو هذا. وذلك ايضا اكتشفوا مثلا الدورة الدموية، واكتشفوا الجهاز الهضمي، اكتشف كل هذا يعني كان بأثر الدين اللي نهى المسلم أن يتكلم فيما لا يحسن وفيما لا يعرف، هو اللي خلى علماء المسلمين يوجدوا المنهج التجريبي اللي بيه وصلوا إلى وضع أصول كل العلوم تقريبا لولا الكذب والتدليس. طبعا هذا أمر حتى لو قلنا أن المسلمين لم يساهموا في هذه العلوم الدنيوية، هذا أمر لا يعيب الإسلام ولا يعني، لأن الإسلام أسمى من هذا. ولكن يعني الواقع أن ده حصل، وأن هم أنكروا وجحدوا دور علماء المسلمين في هذا الأمر. حتى يعني هو الأول خلي شباب المسلمين متعلق بالدنيا وعنده العلم هو علمها والمجد هو مجدها، ثم يقول له آباؤك لم يحوزوا من هذا شيئا، مع أن المجد هو مجد الآخرة والشرف هو شرفها. ويعني المنهج الذي يحمله المسلمون إلى العالم أجمع من توحيد الله عز وجل ومن أنواع العلاقات الاجتماعية السامية التي قرر الإسلام أصولها، هذا هو الذي نفخر به. ومن جملة ما نفخر مش لأنه فخر في ذاته، بل لأنه هو حصل فعلا، كان نتيجة ثانوية لهذا المنهج الراقي في العقيدة والسلوك، أنه وجد منهج تجريبي عند المسلمين خلاهم يحطوا أصول كل العلوم، كل العلوم بلا استثناء. يعني بتقول الطب، تقول الهندسة، تقول الرياضة، تقول الفلك، كل هذا سبق إليه علماء. علم الاجتماع حتى العلوم الإنسانية اللي الغرب ما عرفهاش غير في هذا القرن، لا العلم الاجتماع وعلم الاقتصاد هذا كله كان المسلمين فرغوا منه. يعني طبعا علم الاقتصاد موجود في الشرع ابتداء أصوله، يعني ما كانش اجتهاد بشري، لكن ناهيك عما أضاف إليه فقهاء المسلمين من أنواع الاجتهادات ونحو هذا. المسلمين وضعوا أمور يعني كثيرة جدا في هذه العلوم. الغرب متطرف، كان عنده فلسفة ودين فاسد، ترك الفلسفة وترك الدين الفاسد، ليس إلى الدين الحق ولكن إلى جحود الأديان، وترك الفلسفة إلى المنهج التجريبي، وصارت المنهج التجريبي هو والإلحاد طلعوا مع بعض، فكلاهما غزى الآخر. يا راح قال لك خلاص دليل إن الإلحاد ده صح إن المنهج التجريبي صح، والإيمان ما ينفعش يدخل للتجربة، ما ينفعش يدخل المعمل، فبقى المنهج التجريبي في العلوم والإلحاد في الاعتقاد وجهين لعملة واحدة عند الغرب. بيقول بعد فترة المنهج التجريبي لما تقدم شوية لقى انه من السفاهة انه ينكر وجود غيب، لانه كل شوية يكتشف جزء ما كانش خاضع للرؤية، ما كانش خاضع للتجربة، وبقى خاضع. القضية خلاصتها ان الحواس قاصرة، الحواس بتاعت الانسان قاصرة. اول ما بدأ المنهج التجريبي بيتكلم على حواس الانسان الموجودة، اللي مش هيقدر يشوفه يبقى مش موجود. شوية شوية بيكتشف ان في يعني مدى غير مرئي من الاطياف، ويمن الله عليهم بآلات يشوفها. يا الله، يبقى في حاجة كافة البشر مش شايفينها، بس اللي جايب الجهاز اللي بيلقط الأشعة الغير مرئية دي ويترجمها الأشعة مرئية بقى شايفها، بقى في حاجات الناس كلها بتسمعها واللي جايب آلة تصنت دقيقة سمعها. فأصبح مسألة أن ما لا يرى أو ما لا يدرك بالحواس غير موجود، بقى هم أول من يقيم الدليل على كذب هذه القاعدة، لأن هو الحواس واقفة عند مستوى معين. كل ما الحواس بتنمو بواسطة آلات تلاقي أن في جزء داخل النطاق المدرك سواء في الرؤية أو في السمع أو نحو هذا، فبدأوا يعترفوا بأن الموجودات أكثر بكثير من المدركات، وأنك لا تدرك إلا جزء يسير من الموجود، وأن الإنسان في سباق مع إدراك أشياء كثيرة، وأن كل ما بيتطور في صناعة آلات تزيد من حاسة من حواسه في الرؤية أو في السمع أو في الشم. سبحانه اكتشفوا مثلا حيوانات تشم أكثر من الإنسان، زي الكلاب مثلا كما هو معروف بيستخدموها، حيوانات تسمع أكثر من الإنسان، يستخدموها في التنبؤ بالزلازل، تسمع الزلزال وهو لسه في طبقات الأرض السفلى. حيوانات تشوف أكثر من الإنسان، يعني حتى الحيوانات اللي حوالين الإنسان لقوا أن كثير من الحيوانات حواسها أو في بعض الجزئيات حواسها أوسع من حواس الإنسان. ففي الواقع هو باختصار هذا البحث اللي هو بيتكلم فيه، بيتكلم في قضية أن العلم الآن اعترف أن ما يدركه هو قطرة من بحر فيما هو موجود. إذن اعترف أن ممكن يكون في حاجة غير مدركة وهي موجودة، عشان هم بينكروا أي حاجة يخبر عنها الوحي، يقول لك لو كانت موجودة كنا شفناها. ما عادتش الحجة دي الآن يعني تصلح، لأن هم معترفين بوجود أشياء لا يمكن إدراكها، وأن كل يوم بيتغير نطاق المدرك ويتسع، فأصبحوا يعني يقروا بها. في الواقع أن هو هنا ذكر أمثلة لتقريب الوحي أو تقريب إمكانية وقوع الوحي، وهذا لا حرج فيه ابتداء، يعني لما يبقى فيه أمر غيبي غير مشاهد ويوجد في عالم الشهادة شيء قريب منه، فيكون من المناسب تقريبه للذهن، زي مثلا الموت. فدايما الشرع يعني أرشد إلى أن النوم هو الموت الصغرى، وبالتالي تبتدي تبص تلاقي فعلا إنسان سبحان الله يعني كيف ينام وكيف يستيقظ لا يدري، هذا في إشارة إلى الموت والبعث. ما يكون من رؤى أو منامات يكون فيها من نعيم أو عذاب، قرب به العلماء مسألة عذاب القبر ونعيم، لأن البعض بينكر برضه ما زالوا مصرين على هذه الروح العجيبة اللي كانت موجودة منذ قديم، يعني منذ واجه المشركون الأنبياء كما وصفهم الله عز وجل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. تقول له في عذاب قبر وفي نعيم في القبر، يقول لك أنا مش شايف. مش يعني احنا قلنا قبل كده لو المسألة مستحيلة مش ممكن تيجي في الشرع، الشرع ما فيهوش واحد زائد واحد تحت سوى واحد، بس في ان اللي انت شايفه نايم ده بينعم او بيعذب. يقول لك لا، ازاي الله انت تؤمن للشرع وتصدق لو واحد زيك بيقول لك كده؟ هتقول له ازاي؟ من باب انك انت عارف انه ما عندوش حق. منين بيدعي ان هو ده بيتعذب؟ ما هو انت زي ما هو بيشوف انت بتشوف، زي ما هو بيسمع. دلوقتي الناس اقتنعت للعلم ان المعامل فيها حواس واسعة، فيها الات بيشوفوا بها اكتر ويسمعوا اكتر، فلما بقى يقولوا اي حاجة ممكن، الناس بقى عندها تصديق عجيب بما يرد من المعامل، يقولك لا عندهم الات. هو بقى طب انت يقولك لا هو عنده الات بيسمع، فاللي يقولوا سبحان الله الله عز وجل يخبرك. وبشر هناك لمجرد ان حواسه اتسعت شوية، يا اللي حصل ايه؟ الحواس ايه؟ اتسعت سنة صغيرة وبدأت تسلم تسليما اعمى، ما بالك بخالق الكون يخبرك بان يبقى اذا تؤمن بهذا الغيب، ان انت مش شايفه ولكن انت تعرف ان هناك امور موجودة وانت لا تراها ولا تسمعها. فطبعا تشبيه الموت ب بالنوم امر تشبيه قريب وجيد، لكن انا اقصد عموما لو في شيء في عالم الغيب له شبيه في عالم الشهاده استخدم لتقريبه وتقريره هذا لا اشكال فيه. لكن في الواقع معظم الامثله اللي هو ذكرها هنا يعني في النفس منها اشياء، ان نقول مثلا دلوقتي بنشوف التنويم المغناطيسي وان المنوم بيتمتع بقوة الشخصية فيؤثر على المنوم، هو يعني تابع في هذا الكلام لصاحب كتاب النبأ العظيم وللزرقاني في منال العرفان. وفي الواقع لا أدري سر إعجابهم بهذا المثال، وهو مثال غير جيد، لأن موضوع ده الله أعلم به، يعني هل هو استعانة بالجن، هل هو نوع من تهجير النفس كما كلام كله غامض ويستخدم في الباطل غالبا إن لم يكن دائما. فلا ينبغي أن احنا نقرب هذه الفكرة السامية بفكرة أصلا يعني لا ندري كثيرا عنها، ثم أنها دائما في الباطل. أيضا أمثلة الآن الناس تتخطف في الهاتف وتسمع يعني كل دي بقى أمثلة مسألة أن الحواس بتتسع، وان ممكن في الزمن الواحد واحد يمتلك آلات يوسع بها حواسه فيبقى سامع وانت مش سامع، او شايف وانت مش شايف، هو حط سماعه التليفون هو سامع ولكن انت مش سامع، لان هو معاه آلة خلت اضافت اضافه الى حواسه. فبالتالي الرسول يمكن ان يرى يعني الرسول الملكي ويطرقه ويسمع كلامه ويكون هذا خاصية به هو لما من الله عليه فأقدره على رؤية الرسول الملكي وأقدره على رؤية على سماعه وعلى مخاطبته. فيعني هو الجزء اللي نخلص به من هذا البحث قضية إمكانية وقوع الوحي، إن اللي بيمكن المبدأ الوحي يقول فين، يعني كان الناس يبقوا قاعدين مع الرسل أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ما شافوش يعني ما يخبرهم، ليه التانيين ما شافوش؟ نقول له الله أقدر هذا لأنه جعل يعني جعل له الرسالة والشرف بهذا، وهو وغيره لا يحتاج إلى أن يرى ما يرى ويسمع ما يسمع. أن الوحي بيخبر بأمور ما احنا شايفينها هي نفس القضية، هي نفس القضية. فهو يعني خصص هذا البحث لمناقشة الملحدين، وكما ذكرنا في ارتباط وثيق بين الإلحاد والمنهج التجريبي، الاثنين طلعوا مع بعض في وقت واحد ويعني صدروا إلى بلاد المسلمين كذبا وذورا. المنهج التجريبي كان موجود عندنا وكناش محتاجينه، ولكن كان وفق عقائد الأمة وتصوراتها ليس مصادما لها، وأما الإلحاد إنما لجأ إليه الغرب كالمستجير من الرمضاء بالنار. وبفضل الله تبارك وتعالى من أنعم الله عليه ببرد اليقين والإيمان بهذه العقيدة الصافية ليس في حاجة إلى هذه النار بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق بأول جزئية من جزئيات هذا المبحث الذي يتحدث فيه عن إمكانية وقوع الوحي وضرب بعض الأمثلة لهذا. يعني الكلام كله تقريبا في تقرير هذا الأمر، فيعني نكتفي به يعني خشية الإطالة، ونشرع في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام على الجزئية التي بعدها في الكلام على معنى الوحي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا.